أتسأليني أي بني كيف حال المسلمين؟ هذا سؤال لم يزل حنان يؤرقني حزين، يستنهض الآهات في قلبي فينتهب الأنين، ويغوص خنجره بصدر يحمل الأمل الدفي، فيعود يخفي وجهه خجلا من المجد القديم. أتسأليني أي بني عن تباشير الصباح؟ فالقوم لاهن بعضهم والبعض شاب مستباح، والدين مصلوب بمحراب التخاذل والسلاح، طبل ومزمار ورقص كيف تندمل الجراح؟ إن كان هذا حالهم فهم على خطر عظيم. إن تسأليني إن تسأليني إن تسأليني إن تسأليني يا بني هل هنالك من سبيل؟ يجلو الضياء ويذهب الظلماء والليل الطويل، فالحل حتما في رجوع الناس للدين الجليل، فالحل حتما في رجوع الناس للدين الجليل، أو فارقبوا جرحا جديدا يلثم الجسد الذليل، ولربما يأتي علينا الدور في الليل البهيم.